إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا أخوكم ومحبكم محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخ الكريم، لازلنا في سورة آل عمران، حيث بدأنا وتحدثنا عن محاورها وعن أنها تعالج كيفية التعامل مع الأخطار الخارجية والأفكار الخارجية أيضا، ومنها أفكار النصارى وجدالهم، ثم تطرقنا لبدئها بالحديث عن علاج الأمراض الداخلية وأبرزها الموت والخوف من الموت، ثم تكلمنا عن أنها بدأت بالحديث عن التوحيد وعن وحدة الجهة التي نزلت منها التشريعات وهي من لدنه سبحانه وتعالى، مرورا بعلمه المطلق حتى وصلنا لكشف من في قلوبهم زيغ فيتركون المحكمة من الآيات ويتأولون ما يستطيعون إشكاله على الناس إلا الراسخون في العلم. وكان آخر ما تعرضنا له من الآيات قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حلاوة تلاوة القرآن، وحلاوة فهم القرآن، وحلاوة العمل بالقرآن، وحلاوة الدعوة إلى القرآن، وحلاوة شفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن. وبعد، فكنا قد وصلنا إلى صفات الراسخين في العلم لما انتهينا من قوله تعالى، ما وصلنا إلى قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قلنا إذن ينبغي أن نستنبط ما هي صفات هؤلاء الراسخين الذين مدحهم أرحم الراحمين، ما هي صفاتهم؟ وذكرنا من صفاتهم أولا الارتباط بالعلم، ومعنى ذلك أن لهم علاقة دائمة وتعاهد دائم بالعلم الشرعي، ليس بالضرورة أن يكونوا هم المتخصصون فيه، ولكن لهم ارتباط به، فلهم ارتباط بحلقاته وبمجالسه، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في العلم. الثاني أن هذه العلاقة وصلت إلى حد الرسوخ في هذا العلم، والرسوخ تعني أحد أمرين: إذا كانوا هم المتخصصين فهم إذن أثبتوا الناس في هذا العلم ويتعاهدونه ويعطونه من أوقاتهم أكثر مما يعطون غيره من أوقاتهم، أي أكثر مما يعطون مثلا للفضائيات ولا لوسائل الإعلام ولا للجلوس مع الأنام على سبيل المثال. فهذا يدل على الرسوخ. الناحية الثانية، لنفرض أنهم هم أصلا ليسوا بمتخصصين في العلم الشرعي ولكن لهم ارتباط وتعاهد بهذا العلم، نقول الرسوخ ها هنا هو شدة الارتباط به وشدة الرجوع إلى أهله. ولذلك أخذنا هاتين الصفتين من قوله تعالى والراسخون في العلم. والراسخ هو القوي الشامخ المتمكن، والراسخون في العلم يؤمنون بكل ما جاء من ربه محكما ومتشابها، فإذا هم أهل اليقين الثابت الذي لا تزلزل فيه ولا اضطراب، فيفهمون المتشابه ويجعلونه موافقا للمحكم. الثالثة، الصفة الثالثة، الإيمان الكلي بالمحكم والمتشابه والإعلان عن ذلك. ولذلك قال الله تعالى عنهم يقولون آمنا به، وقلنا بأن كلمة يقول موقعها إما أن تكون يقولون هي الخبر لقوله تعالى والراسخون، والراسخون في العلم يقولون، فالجملة الفعلية خبرية هي خبر عن المبتدأ، وإما أن تكون يكون محل يقولون حال، أي وما يعلم تأويله إلا الله، وكذلك يعلم تأويله الراسخون في العلم حال كونهم قائلين كل من عندي رب آمنا به كل من عندي ربنا. طيب لماذا قال الله عندي عندي كل من عندي، لماذا لم يكتفى بأن يقال كل من ربنا؟ قالوا السبب هو الدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي، أي هو فعلا من عند الله وليس مجرد، إذن حتى لا يوجد أي لبس في مصدرية مجيء هذا الوحي وأنه من الله سبحانه وتعالى، للتأكيد والتوكيد إذن. نعم. الصفة الرابعة التذكر والعقل، التذكر والعقل صفتان معا. من أين أتينا بالتذكر والعقل؟ من قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر يدل على التذكر، الألباب يدل على العقل، أي ما يتذكر إلا أهل العقول الرزينة. والألباب جمع لب وهو الخلاصة، فهم أساس العالم وخلاصته وصفته في التفكير. وعندما يفكرون بشيء فإنهم ينتفعون به، ولذلك قال وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. الصفة الخامسة طلب الثبات، وأخذنا هذا من قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصفة السادسة سؤال الرحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصفة السابعة تذكر الآخرة التي فيها الحساب على المواقف الدنيوية، بمعنى أنه عندما يأتون بالعبارة هذه مهمة جدا، من أين أخذنا هذه؟ من أين أخذناها؟ من قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إذن أخذناها من قوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. طب لماذا هذه الصفة؟ ما علاقتها؟ لأنهم عندما يتكلمون لا يغرهم ذكاؤهم، ولا يغرهم إقبال الجماهير والناس عليهم، ولا يغرهم الفضائيات والإذاعة والإعلام والظهور والبروز، إنما هم يتذكرون أنهم إذا تكلموا سيجدون إما الثواب عليه في الآخرة وإما سيجدون الحساب عليه في الآخرة، وبالتالي هم يحسبون لكل حسابه، وأهم شيء يحسبون حسابه هو موضوع الآخرة. قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يا ربنا ما اتخذنا مواقفنا هذه إلا من أجل ما سيحصل من اجتماع يوم القيامة، فتكون بنا رؤوفا رحيما وتكافئنا وتثيبنا بدلا من أن تحاسبنا وتعاقبنا. نعم. إذن شيخنا فالرسوخ في العلم قد أدى إلى نقاء الفطرة أيضا. نعم، نقاء الفطرة وصفاء المواقف وصدق المواقف. نعم، لأن هذه الأدعية تدل على فطرة صحيحة وتجد فيها الجمال. نعم. ونوع من الأول عجيب أننا كمسلمين ما نتلذذ يعني إلا قلة، يعني إلا أن يكون ذلك في قلة من أوقاتنا وحياتنا، ما نتلذذ بها يا شيخ. أنت لما فقط تردد وتجد الجمال والكمال والجلال وتترقى في المدارج التي تقربك من الكبير المتعال، فتقول كل من عند ربنا، ما شاء الله. ثم تقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أو حتى لو أكملت فقل كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي المواقف السياسية والمواقف الاقتصادية والمواقف الاجتماعية، حتى في موقف الإنسان مع زوجته ومع أولاده، عندما يحدث له مثلا ما يكدره أو عندما يحدث له ما يسره، فإنه ينبغي أن يأتي بمثل هذه الأدعية، لأنه سيجد نفسه شاعرا بنوع من الصفاء والنقاء والصدق والقرب الشديد من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بنوع من السعادة العظيمة التي تغمره. فرق بين أن يحصل له موقف فيصيح ويفزع، وبين أن يقول كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، نأتي الآن إلى شيء نستنبطه من هذا، وهو الأنوار التربوية والاستراتيجية. وعندما نقول التربوية، هذا من أجل الوضع الإنسان في ذاته ونفسيته وأولاده ومجتمعه. وعندما نقول الاستراتيجية، فهو في وضعه من أجل النظر إلى المستقبل، أو في وضع الدولة والحكومة والسياسيين والاقتصاديين. ما هي الأنوار التربوية والاستراتيجية لهذا الدعاء في حياة الأمة؟ نقول يتضمن أولا، يتضمن هذا الدعاء إيقاظ الأمة إلى ذلك، يتضمن هذا الدعاء إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها، تحذيرا من الوقوع في الضلال الذي أوقع الأمم في كثير منه وجود المتشابهات في كتبها، وتحذيرا للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لتوهم أن التدين بالدين إنما كان لأجل وجود الرسول. يعني كانوا مثلا هذه مسألة صارت متشابهة عليهم بالنسبة لهم، وهم قرنوا الدين فقط بوجود الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما قضى ومضى إلى ربه، انقلب بعضهم على أعقابهم، وثبت الصادقون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق والراشدون الأربعة والمبشرون بالجنة، ومن معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الصنابحي: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقام في الثالثة فدنوت منه. هذا أبو بكر الصديق، فدنوت منه، فقام في الثالثة، يعني الركعة الثالثة، يعني وأنا كنت في الصف الأول، هذا معنى أنه دنا منه، حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه. يعني عندما قام إلى الثالثة، إلى الركعة الثالثة، هذا الرجل دون أن يشعر تقدم ولم ينتبه، طبعا ما في كهرباء في ذلك الوقت. قال: فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني أنه يقرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن كما هو معتاد، وكذلك يقرأ بعدها ربنا لا تزغ، أي أنه يكررها دائما في الثالثة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن هذا الدعاء يتضمن إيقاظ الأمة لتكون على بصيرة من كتاب ربها وكيف تتعامل معه. وكان يوفق لهذا أمثال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي رواية قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه، يعني أن عمر بعد ذلك صار يلتزمها في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا. قال عمر: وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كنت يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. يعني فلما رأيت أبا بكر الصديق وفق إلى أن يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا ويلتزمها، فالتزمتها. ولكن شيخنا معذرة، في الركعة الثالثة يعني أليس يكتفى بالفاتحة؟ السنة أن الإنسان يقرأ الفاتحة، بعد ذلك هل يجوز أن يزيد على ذلك أو لا؟ يجوز أن يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. نعم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من العصر والظهر والعشاء، وكذلك في الثالثة من المغرب بشيء زائد على الفاتحة. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليكم شيخنا. الصفة النور الثاني، أو نحن نتكلم عن الأنوار التربوية والاستراتيجية، فقلنا بأن النور الأول هو إيقاظ هذه الأمة لتكون على بصيرة من كتاب ربها. النور الثاني زيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل، يعني استيعاب أن زيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل من خلل في ذاته أو دواع من الخلطة أو الشهوة أو ضعف الإرادة. تحول النفس عن المعاصي، تحول النفس عن الفضائل إلى المعاصي، وتجعلها تجعلها تأخذ الرذائل بدلا من أن تأخذ الفضائل. يعني عندما يتقلب قلبها عندما يتقلب قلبها. والله سبحانه وتعالى يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا من الأنوار التربوية لهذا الدعاء وهو النور الثالث التوسل للتوسل. ما معنى التوسل للتوسل؟ بمعنى أن الإنسان عندما يريد أن يتوصل لشيء ينبغي أن يتوسل بشيء لائق به. وهنا نلاحظ أن أولي الألباب عندما أرادوا أن يتوصلوا توسلوا فقالوا آمنا به، فابتدأوا توسلوا بإظهار إذعانهم وتصديقهم، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم بعد ذلك أتوا بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا. ثم عادوا من جديد إلى التوسل. يعني إذن هم بدأوا بالتوسل ووسطوا بالدعاء وانتهوا بالتوسل. فقالوا إيش؟ ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس، لأن هذا أيضا توسل. أي يا رب نحن من الذين يصدقون بأنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، فحقق لنا ما طلبناه منك جل في علا. فهذا التوسل للتوسل. الآن سنأتي إلى بهذا، نكتفي بهذا القدر من الأنوار التربوية والاستراتيجية المستنبطة من هذا الدعاء. نأتي إلى التناسب والاتصال بين الآيات جميعا في هذه الصفحة المباركة التي هي المحور، التي تعبر عن المحور الأول والذي قلنا بأنها تتكلم، التي قلنا بأنها تتكلم عن موضوع الثوابت، الثوابت التي ينبغي أن تكون واضحة للمجتمع الإسلامي، ويفترض أن هذه الثوابت تكون مكتوبة في جميع الدساتير الأمة الثقافية أو السياسية. التناسب والاتصال، سنجد تناسبا عجيبا يدل على شدة الحسن بين هذه الآيات. فبدأ الله سبحانه وتعالى وبين سبحانه أن كتابه مصوغ من هذه الأحرف عندما قال ألف لام ميم، وعرف بعد ذلك بنفسه ووحدانيته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بين حياته وقيوميته، ومن ذلك أن الإنكار على من جعل عيسى ندا لله أو ابنا لله أو هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هؤلاء جميعا. فالحي القيوم يستحيل عقلا أن يكون معه ولد أو يكون معه شريك، لأنه حي وقيوم، حي فهو يمد المخلوقات بالحياة ولا يحتاج هو إلى من يمده بالحياة، وهو قيوم هو الذي قائم على الغير ولا يحتاج سبحانه وتعالى وحاشاه أن يقوم عليه غيره، فهو الحي القيوم. ثانيا بين بعد ذلك سبحانه وتعالى أن من قيامه على الخلق أن نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فمن قيامه على الخلق أنه نزل الكتاب، لأنهم فقط لا يحتاجون إلى الهواء، وليسوا فقط يحتاجون إلى الماء، ليسوا فقط يحتاجون إلى الغذاء، بل أهم من ذلك كله الكتاب الذي يقيم لهم حياتهم وعقولهم. وفي ذلك رد أيضا على اليهود والنصارى وأمثالهم ممن ينازع في النبوة، لأن الناموس الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء لمن قبله من موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فبعد التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بين أن هناك أيضا وحدة في التنزيل، حيث أن الله الذي نزل على موسى وعيسى عليهما السلام هو من نزل على محمد. نعم، وهذا من قيامه سبحانه وتعالى على خلقه. أحسن الله لكم. بناء على هذه البراهين الساطعة أردف ذلك بالتهديد والوعيد، بما أن هناك براهين واضحة وأنزل الفرقان، أردف ذلك بالتهديد والوعيد لمن لم يفعل ذلك، والمقصود التهديد والوعيد في الآخرة. أما في الدنيا فإن التهديد والوعيد ينال المعتدي على الناس، أما الذي يصر على كفره فهذا شأنه، هذا في الآخرة. ولذلك قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أي إذا رأيت من ينحرف عن منهج القرآن ولا يعاقب فاعلموا أن الله تعالى قدير عليه، ولذلك ختمها بقوله عزيز ذو انتقام. ولأنه قيوم على مصالح الخلق سبحانه وتعالى، فإنزاله للكتاب قائم على علم، هذا إذن زيادة برهان وتثبيت أن إنزال الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق، لم يأتي من فراغ بل قائم على علم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو قائم على علم بما تحتاجه الأرض والسماء ومن فيهما، ومن ذلك مصالح الإنسان المصور في الأرحام. ومصالح الإنسان قسمان: إما مصالح جسمية وإما مصالح روحانية إيمانية عقلية. فالمصالح الجسمية ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله بعد ذلك مباشرة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وابتدأ بها لأنه قد قدم للموضوع الإيماني والعقلي بذكر القرآن، وسيعيد الكلام عليه ووسط الكلام عن الأمر الجسماني، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد ذلك عاد من جديد وتكلم عن المصالح الإيمانية والروحانية والنفسية والعقلية في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فبين أن الكتاب ينقسم إلى محكمات ومتشابهات ليرد على من يتمسك بالمتشابه منه، ومنهم النصارى الذين على سبيل المثال تمسكوا بقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم الذين تمسكوا مثل قوله تعالى وروح منه وروح منه. فالله سبحانه وتعالى قال نعم هو روح منه ولكن هو رسول الله، ليس كلمة روح منه بمعنى أنه جزء منه، ولذلك قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا في المقام الأساسي. بعد ذلك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمة روح منه ينبغي لا تفهم على أنها جزء منه، لأنك كذلك نفخ الله سبحانه وتعالى في آدم بروح منه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فليس المقصود أنه جزء منه، بل بالسجود له. والنصارى تركوا المحكم في مثل هذا ولجوا إلى المتشابه، تركوا المحكم مثل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وعندهم أيضا في إنجيل يوحنا شيء يشبه هذا، حيث قال في إنجيل يوحنا في الفصل 17 في الإصحاح 3 قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل إلا ما حرف فإنه ينفى. طيب إذن فهمنا الاتصال الجميل بين الآيات. طبعا هنا قضايا كثيرة تتعلق بالإحكام والمتشابه أثرتها هذه الآيات، ونحن مضطرون أن نمر عليها سريعا، مع أنه ليس درسنا عن المحكم وعن المتشابه، ولكن لشدة الأهمية، وخاصة أن كثير من الناس الآن من مثقفي المسلمين ومفكريهم وساستهم وقادتهم وعلمائهم وأبنائهم وشبابهم قد يقعون، كثير منهم قد يقع فريسة لأحابيل الشبه انطلاقا من وجود الإحكام والتشابه، ولذلك ينبغي أن نعرف هذه القضايا. أول قضية قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، إشارة إلى الحكمة في انقسام القرآن إلى محكمات ومتشابهات. فما هذه الحكم؟ نقول أول حكمة، طبعا هذه الحكم لا يفهمها إلا أذكياء العالم، خلاصة العالم من أذكيائه، وعلى هذا فأي واحد يفهمها فهو منتمن إلى هذه الزمرة التي الله سبحانه وتعالى مدحها أنهم من أولي الألباب. أول حكمة تحقيق الإيمان كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لأنها لو كانت كلها محكمات إذن الناس كلهم سيؤمنون، صحيح، لكن أن يكون بعضها محكم ويكون بعضها متشابه ثم يأتي الإنسان ويرد المتشابه إلى المحكم، هنا يتحقق الإيمان الحقيقي. أما الذي يتشبث فقط بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فها هنا لم يكن الإيمان حقيقيا أو لم يكن كاملا بحسب حالة كل. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فمن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه من أحوال الآخرة، وهذه تحتاج إلى إيمان كلي، ومن المتشابه ما لا يراد ظاهره المباشر ولا بد من تأويله على الوجه الذي يليق به. ومن المتشابه على سبيل المثال من المتشابه ما قد يحتمل وجوها في تأويله، والإنسان لابد أن يدرس المحكمات ويرد هذه المتشابهات إليها. ثانيا وجود المتشابه فيه تحفيز لعقل المؤمن، وجود المتشابه فيه تحفيز لعقل المؤمن إلى النظر وإعمال التدبر العقلي المخلص للوصول إلى الثبات، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. ثالثا للابتلاء، أيضا من أحكام وجود المتشابه والمحكم الابتلاء، فيظهر الصادقون الذين يجتهدون في معرفة مراد الله، يعني مش فقط الذين يحكمون أهواهم. بعض الناس يجي يقول معقول، يعني معقول أن الله يقول كذا وكذا، ولا معقول أن هذا الحكم موجود في الشريعة، على سبيل المثال مثل ما ذكرنا المرة الماضية في موضوع الربا. بعض الناس يقول يا شيخ هذا ضد الاقتصاد العالمي، يعني وجود الربا، كيف الربا، يعني تنفي أنت الربا؟ فيقومون ويلوون أعناق النصوص الواضحة الصريحة في سبيل ثوابت وضعوها لأنفسهم، بدلا من أن يجعلوا الثوابت القرآنية هي الثوابت التي نحاكم جميع ما عداها إليها، جعلوا الثوابت التي في أذهانهم أو التي يسمونها الثوابت العالمية هي الثوابت وحاكموا القرآن إليها. فإذا من أحكام وجود التشابه ومن حكم وجود التشابه والإحكام الابتلاء، فيظهر الصادقون الذين يجتهدون في معرفة مراد الله تعالى بينما يتبع الشهوانيون أهواءهم، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولذا روى الطبري عن جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال: فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت إليه. وأخر متشابهات قال: في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العبادة كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. طيب، الحكمة الرابعة لتمييز التفاوت الإنساني في الفهم، فقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، وفيهم الجاهل وفيهم العالم. وفيهم مثلا العالم في النواحي الشرعية، ولكنه قد يكون جاهل في الأمور الأخرى، وفيهم العالم في الطب وقد يكون جاهلا في العلم الشرعي، وفيهم العالم في الكمبيوتر وقد يكون جاهلا في الطب، وهكذا. فهذه تفاوت الناس، ولذلك قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى حتى يحدث التكامل، وقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا خلقة ولا وضعا إلا أن يكون شيئا يمكن أن يصل إليه الإنسان. قال: وليس كل مخاطب يصلح لفهم كل شيء، وإلا لاستنكف الذكي أن يرى أن الخطاب كله يفهمه كل أحد. ولذا كان القرآن معجزا ينجذب إليه العامي فيفهم محكمه، وينجذب إليه الراسخ فيدرك متشابهه. هذه الصفة أو هذه الحكمة الرابعة، وهي لتمييز التفاوت الإنساني في الفهم وحدوث التكامل، وليس التضاد والتعارض. طبعا مما يؤلم في المسلمين هذه الأيام، وخاصة المتشبثين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إليها، مما يؤلم أن بعضهم يقدح في بعض. تجد واحد مثلا ذكي في مسألة من المسائل، ولكنه فورا يقوم ويقول: أصحاب الفهم السقيم، وأصحاب الفهم المتشدد، وأصحاب الفهم الغالي. فهذا طرف من الناس. مقابل هذا الطرف تجد واحد يقول: أصحاب الفهم المنفتح والمتساهل والمنبطح، وهكذا. فيضرب بعضهم بعضا. طيب، لماذا لا يحترم كل منهم الآخر، ويحب كل منهم الآخر، ويؤيد كل منهم الآخر في الحق الظاهر، ويرحم كل منهم الآخر فيما اختلفوا فيه، ويحاول أن يوصل إليه الحق حتى ويبينه له، بدلا من أن يصبح فقط صاحب عقيرة في رفع صوته؟ وأنا وجدت من هذا الصنف ومن هذا الصنف من يرفع صوته على صاحبه على الجهة الأخرى تماما، ويزعم أن الجهة الأخرى هي التي ترفع صوتها، والحقيقة أن كل منهم ما زال يرفع عقيرته على الآخر. وها نحن نرى التفرق والتشرذم والتنازع بين المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكمة الخامسة لاقتضاء الإعجاز القرآني ذلك، يعني وجود محكم ومتشابه، لأن القرآن اتسم بالخصائص الثمانية الآتية: أنه معجزة، وأنه في الوقت ذاته هداية، وأنه في الوقت ذاته كتاب تشريع، وأنه في الوقت ذاته كتاب موعظة وإصلاح وتزكية وآداب، وأنه في الوقت ذاته متعبد بتلاوته، يعني يكرر، وأنه في الوقت ذاته باق على اختلاف الأعصار، ممتد على اختلاف الأمصار. وهذا وجود هذه هذا يقتضي وجوده على اختلاف الأعصار وامتداده على اختلاف الأمصار، يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين، فلا يكونون على وجه واحد، حتى تؤخذ منه الأحكام التي تنفع الأولين وتنفع الآخرين. الصفة الخاصة التي بعدها تنوع العلوم التي تعرض لها القرآن، كعلم التوحيد وعلم الرسالة وعلم الفقه وعلم الآداب، بل حتى وعلوم ما بعد الطبيعة وعلوم مراتب النفوس وعلوم النظام العمراني وعلوم النظام السياسي والحكمة والحقوق. وأشار في بعض مواضعه أيضا إلى العلوم التي تتعلق بالحياة والكون، مثل الطب مثلا ولا الفلك. خطب به أيضا مما يتسم به القرآن أنه خطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم ولا بالتشريع، وهم العرب الأميون قبل مخاطبة غيرهم، وكذلك حتى يوجد في غيرهم أيضا هذا الجهل بالتعليم والتشريع، فقد كان الغالب عليهم عدم المعرفة التفصيلية، وعلى الرغم من ذلك هم خوطبوا به. بما أنه جمع كل هذه الخصائص، إذن جاء على أسلوب مناسب فيه المحكم الواضح البين، وفيه المتشابه الذي عندما نمزجه مع المحكم نستنبط منه أمور كثيرة تليق ببناء هذه العلوم وهذه الفنون. طيب، إذن هذه القضية الأولى التي تتعلق بالإحكام والتشابه، وهو ما الحكمة في وجود المحكم المتشابه في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى القضية الثانية، وهي بناء على ذلك ذم الله تعالى من يبتغي تأويل القرآن على غير وجهه، تأويل القرآن على غير وجهه. وتعرض ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لذلك بتفصيل عجيب، فقالوا خلاصة المذمومين الذين يذم تأويلهم من يطلب التأويل وهو غير أهل له. وكذلك معرفة التأويل بمعنى مصير اللفظ إلى معناه الذي أراده الله تعالى من العباد في المقابل، مقابل ما سبق، ممدوح ومطلوب من الإنسان أن يبحث عن تأويله بمعنى أنه يريد أن يعرف مصير اللفظ. أما أن يبحث عن تأويله بمعنى أنه ليس أهلا لذلك فيضع نفسه، أو يريد أن يعرف حقيقته وهو لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته، يعني إلى واقعه المجسد، مثل مثلا ما ذكرنا في موضوع الآخرة والموضوع الأسماء والصفات، فها هنا يذم وفي المقابل يمدح من يريد أن يعرف مصير اللفظ أي مآله وحكمته ومعناه. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك يمدح من يسأل عن معنى المتشابه ليعرفه لا ليزيغ قلبه ويزيل ما عرض له من الشبهة. وقد قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يقرأ القرآن رجلان، فرجل له فيه هوى ونية يفليه أو يفليه فلي الرأس، يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس، أولئك شرار أمتهم، لأنه هوى أن يجعل القرآن تابعا له. وقال: وأولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى. الصنف الثاني: رجل يقرأه ليس له فيه هوى ولا نية، يعني فقط يريد أن يتبعه، يفليه فلي الرأس، أو قال يفليه فلي الرأس من فلة بمعنى، وبالتالي يشدد فيقال يفليه فلي الرأس، فما تبين له منه عمل به، وما اشتبه عليه وكله إلى الله، ليتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط، حتى لو أن أحدهم مكث 20 سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التي أشكلت عليه أو يفهمه إياها من قبل نفسه. فهؤلاء يمدحون وأولئك يذمون. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ننتقل إلى فاصل قصير أحبابي في الله، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. شيخنا الكريم، وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، ما المقصود بأولو الألباب أو بأولي الألباب هنا؟ أصحاب العقول. وقد نرى من أصحاب العقول أو ما يسمونهم الآن الأذكياء، العلماء في الفلك أو الهندسة أو الطب أو غيره، من يؤمن بعدم وجود إله أو أن يكون إلهه بقرة أو غيره. فما الضابط هنا في أولو الألباب، في أولي الألباب؟ قلنا بأن كلمة الألباب معناها المأخوذة من اللب، واللب هو خلاصة الشيء وأساسه، وعلى هذا يكون معنى أولي الألباب يعني أهل العقول الرزينة. ولكن العقل والذكاء قد يكون في جزئية وقد يكون في كلية. ونضرب لذلك مثالا، نقول بأن الحيوانات والعجماوات والحشرات مثل النحل والنمل من أذكى المخلوقات على الإطلاق. وهل يوجد هناك ذكاء يفوق هذا الذكاء في الصناعة الهندسية الدقيقة المتقنة حيث كما تصنع مثلا النحل، ولا في التعاضد والتعاون الجماعي والقدرة على جلب القوت بهذه الصورة البارعة التي تقوم بها النمل على سبيل المثال؟ ولكن هل هذا يجعلنا نقول بأنها من أولي الألباب؟ إذن هنا الذكاء الجزئي في هذه الجزئية لا يعني بالضرورة وجود الذكاء الكلي. والذكاء الكلي هو الذي يجعل الإنسان يعرف الحكمة الجزئية كما يعرف الحكمة الكلية. وعلى هذا فقد يوجد أطباء ولكنهم يعبدون البقر، قد يوجد اقتصاديون بارعون وأصحاب تكنولوجيا قوية جدا ومتقنة جدا ومدهشة جدا، ولكنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال. فهؤلاء نقول نعم عندهم الباب في هذه الجزئية، ولكنهم ليسوا بأولي الألباب الكاملين في ألبابهم. وعلى سبيل المثال بعض الناس قد يعبدوا بشرا، قد يعبدوا بشرا ويكونون من كبار الأدباء ولا الأذكياء ولا النبغاء. يعني في واحد يخاطب مخلوقا فيقول له: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لاحظ صياغته يدل على أنه رجل ذكي جدا، على أنه في غاية من القوة والإتقان الشعري ونظم الأبيات، ولكنه هنا يعبد مخلوقا. كذلك الذين يعبدون عيسى عليه السلام منهم المخترعون الكبار، ومنهم الذين يملكون الآن مفاتيح القوة في الدول، ولكنهم يعبدون عيسى، بل يجرون العالم إلى أكبر النكبات والمصائب للخرافات التي أحاطوها بعيسى عليه السلام، ويتحولون إلى مجانين يحاربون في أنحاء العالم ويقتلون الناس ولا يبالون، كلها تأييدا لخرافات يعتقدون أنها ستقع بالنسبة لهم بعودة ما يزعمون أنه المسيح بالنسبة لهم، وإفناء 19 العالم كما يظن بعضهم على سبيل المثال، ويعتقدون أنهم بعد ذلك، بعض هؤلاء المجانين يعتقدون أنهم سيصعدون مع عيسى عندما يفنى العالم، سيصعدون مع عيسى فوق السحاب. عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بأن عيسى سيأتي عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا نؤمن أبدا بأنه سيفني العالم بهذه الطريقة المجنونة التي يزعمونها، وهكذا غيرهم. إذن كلمة أولي الألباب تدل على المتفكرين حق التفكر فيما يجب عليهم أن يتفكروا فيه. وأعطيك أنا مثال آخر لأهمية السؤال الذي ذكرته. مرة من المرات واحد من علمائنا الفضلاء الكبار كان يتحاور مع أحد كبار المتخصصين في مجال علم وظائف الأعضاء، فيسأله يقول له: المعدة ما حكم، لماذا وجدت المعدة في عندنا في جسدنا يا بروفيسور؟ فيقول له: المعدة وظيفتها كذا وكذا وكذا وكذا، جزء من الجهاز الهضمي، وهي وظيفتها أنها تهضم الطعام وتقوم بعد ذلك بتوزيع، ويتكلم عن وظيفة المعدة. طيب وظيفة الكبد كذا، طيب وظيفة الرئتين كذا، جزء من الجهاز التنفسي وإلى آخره. ثم قال له هذا البروفيسور، قال: يا أستاذ أنت، يعني يا أيها السائل، يكلم العالم الشرعي هذا، يقول له: أنت تسأل عن علم متخصص يدرس في الجامعات ويتخصص فيها الناس يسمى علم وظائف الأعضاء. قال له: إذن معنى ذلك أن المعدة لها حكمة وأن الجسد له حكمة وأن هذه الأجهزة لها حكمة؟ قال: نعم. قال له: طيب وما هي الحكمة من وجود هذه الأجهزة كلها؟ ما هي الحكمة من وجود الإنسان؟ قال له: هذه فلسفة. تخيل، هو يؤمن بوجود الحكمة لجزء من جسد الإنسان، لليد، للرجل، لكنه لا يؤمن بوجود الحكمة للإنسان كامل. طب أليس هذا هو الضلال المبين؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تؤفكون، فأنا تصرفون. وبعد ذلك الشيخ هذا قال لي، هذا البروفيسور قال له: طيب يا دكتور، ما رأيك؟ أنا كنت أمشي على الطريق وبعد بدون حذاء، واخترقت جسدي عدد من المسامير والزجاج، فما هي النصيحة التي أن توجهها لي؟ قال: هذه لا تحتاج إلى نصيحة، هذا كان ببساطة كان ينبغي أن تلبس حذاء حتى يقي كذلك. قال: يعني يا بروفيسور، الحذاء له حكمة، سيقي رجلي من هذه الأشياء، من الزجاج ولا من قال: نعم. قال له: يعني سبحان الله، الحذاء له حكمة والحضارة والإنسان لا حكمة له؟ كيف يكون الحذاء له حكمة والإنسان لا حكمة من وجوده؟ فهذا كلمة ما يذكره إلا الألباب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. تلقينا اتصال من أبي عبد الله. أبي عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ حياكم الله، بارك الله فيك. كيف حالك شيخ عبد السلام؟ الله يبارك فيكم وتقبل منا منكم. بارك الله فيكم، الله يعزكم طاعته. بارك فيك ونفع بعلمك إن شاء الله. أمين وياكم. طول العمر بس بسألك عن تفسير آية. تفضل أخي. من الشيطان الرجيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، عباد الرحمن. أيوة، ممكن بس تكملك الآية، أنا والله مو بحافظ الآية. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هنا ولا عدو قدام يعني. وفي إذا مروا على اللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا كراما، نعم. فالجاهلون يعني كيف تعرف أن الشخص اللي يخاطبك جاهل؟ أو هل الجاهل بالدين مثلا ولا الجاهل في أمور الدنيا أيضا؟ يخاطبك مثلا قاعد معك بعدين إذا شفت أنه ما يفهم أو جاهل تقول له سلام. واللغو ما هو اللغو اللي تمر عليه مرور الكرام؟ يعني تفسير آية، وفي على بالي أمور كثيرة لكن ما أبي أطول عليكم. فعندك الله يسلمك، الناس تضطر يعني لأخذ الربا بسبب عدم وجود البديل، لأن الإنسان ما يقدر يعيش يعني دائما أموره طيبة لا يعني ممكن، لكن دائما الإنسان يضطر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض على ما أظن، والصحابة اقترضوا لكن من غير ربا. فاحنا الحين عندنا البديل مش موجود. طيب ان شاء الله تسمع من الشيخ بمشيئة الله تعالى، تسمع ان شاء الله من الشيخ. تفضل شيخنا الكريم. طيب، ونحن كنا نتكلم عن موضوع الحكمة من وجود الاحكام والتشابه، وبينا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا عرضت عليهم آية من المتشابهات ردوها الى المحكمات. ونأتي بمثال او مسألة من المتشابهات ردوها الى المحكمات. نعم. نأتي بمثال. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بأنهم سيأتون المسجد الحرام ويطوفون به، فجاء عمر بن الخطاب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ وسأله أيضا: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ إذن إذا عرضت المسألة التي فيها تشابه ينبغي أن نسأل الراسخين حتى يردون إلى المحكم. وكذلك سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ وسأل عمر بن الخطاب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نزل قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معناها. وكذلك لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا أن يحاسبوا حتى على ما في أنفسهم مما يعرض عليهم من الوساوس القهرية، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. إذن المقصود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا عرضت له القضية التي فيها تشابه ينبغي أن يذهب فيبحث ويسأل أهل الذكر، فقال: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن التشابه ها هنا، البحث عن التأويل ها هنا ممدوح إذا كان المقصود منه إزالة التشابه. وبذلك يمكن أن نكتفي في موضوع الذم، أي متى يذم من يبتغي التشابه ومتى يمدح. نأتي إلى قضية ثالثة وهي مقياس الإحكام والتشابه. لا توجد طائفة في الدنيا إلا وتدعي أن ما عندها من الآيات هي المحكمة. صحيح. وأن ما عند غيرها هو المتشابه، ولم نجد مقياسا يتم التسليم به بين الكل. ولكننا نقول المقياس الواضح هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الفرق المبتدعة تحاول أن تطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يصبح القرآن بالنسبة لها حمال وجود تحمله على الذي تريد. بينما إذا قيدنا فهمنا للقرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبتقريره، ولا يمكن أن نعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ولا تقريره، لا يمكن أن نعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله ولا تقريره إلا من جهتين. الجهة الأولى من يعيش معه داخل بيته، وهم من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، فنترضى عنهن ونستقبل منهن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفهم من خلال تطبيقه في حياته أن خلقه كان القرآن، وبالتالي هذا هو تطبيقه للقرآن. طب هؤلاء أزواجه داخل بيته، وكذلك خارج بيته، وطبعا ويدخل ضمن أزواجه بناته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نتكلم عن الألصق به في حياته العائلية. طيب، وبالنسبة للخارج، خارج بيته يوجد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن أصحابه ينقلون لنا أحواله خارج بيته، وأزواجه ينقلن لنا أحواله داخل بيته. وبالتالي يطبق القرآن الكريم من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد أن نبحث عن السنة المقبولة، ونبحث عن الأمور التي ربما نقل فيها الكذب أو نقل فيها الضعف، فنميزها، نميز هذا عن هذا. وهنا تجد الجهد العظيم المشكور المبذول من قبل علماء الحديث في هذا الموضوع. المقصود من هذا إذن المقياس في فهم الإحكام والتشابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يطبق أن يفهم ذلك إلا من خلال أحواله وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا قضية أخرى، وهي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس وغيرهم ذكروا أن المتشابه هو المنسوخ، سواء كان المنسوخ كلية أو المنسوخ بمصطلح السلف وهو المخصوص والمقيد والمجمل. نقول كلمة، عندما نجد أن ابن مسعود ولا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكرون، رضي الله تعالى عنهم يذكرون أن المنسوخ هو المتشابه هو المنسوخ، فهم يقصدون بالمنسوخ هنا المجمل أو المقيد، وليس المنسوخ بالاصطلاح الأصولي المتأخر. من أمثلة المتشابه هناك أمثلة كثيرة نحن قد ذكرناها، ونكتفي بهذا القدر في موضوع المحكم والمتشابه، ونأتي إلى الآيات التالية لهذا الموضوع. شيخنا، قبل الانتقال فقط توضيح بسيط للمستمعين عن ما هو المجمل وما هو المقيد. نعم، المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى. نعم، وقد ذكرنا بأن هذا يدخل ضمن المتشابه. نعم، المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى. على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المقصود فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هو هذا اللفظ المذكور في الآية؟ فيكون التطبيق لهذه الآية هو أن نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو المقصود وجود التعوذ وأركانه من ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر المستعاذ منه وهو الشيطان، وبالتالي يمكن أن نأتي بأي صيغة. على سبيل المثال أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وغيرنا كلمة أستعيذ، أو نقول مثلا أعوذ بالله السميع العليم. نعم، فهذا مجمل. نعم، الآية لا تدل على لزوم الصيغة، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ولو صح هذا النقل لم يكن مجملا. نعم، فالمقصود أن المجمل هو الذي يحتمل أكثر من معنى. نعم، وتأتينا قرائن أخرى تدل على تعيين أحد المعاني أو على أنها كلها مرادة. نعم، نعم. أما المقيد، أما المقيد فيأتي الشيء العام، فيأتي الشيء المطلق، يأتي الشيء المطلق ويأتي شيء آخر يقيده. وعلى سبيل المثال لما قال الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسق الرقبة، ولم يقيدها بشيء. نعم، وجاءت آية الكفارة في قتل الخطأ في سورة النساء، قال: فتحرير رقبة مؤمنة وودية مسلمة لله. فقوله مؤمنة تقييد، وهنا اختلف العلماء هل ما جاء من تقييد للرقبة في كفارة قتل الخطأ في سورة النساء يقيد به أيضا، تقيد به أيضا الكفارة في الظهار مما ذكر في سورة المجادلة، مسألة خلافية بين الأحناف والشافعية وغيرهم من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل للآيات الآن، ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني من محاور هذه السورة المباركة يبدأ من الآية العاشرة، من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذن هذا المحور يتكلم عن الكافرين وتآمرهم على الإسلام والمسلمين، لأنه من البداية هو يقول إن الذين كفروا، فهو يتكلم عن الكافرين وعن تآمرهم على الإسلام والمسلمين. طيب، ما هي المناسبة والاتصال بين هذا المحور وما قبله؟ نقول ذكر الله في مقدمة هذه السورة عددا من الثوابت في المجتمع الإسلامي، وعلى رأس هذه الثوابت التوحيد، ورد في هذه أثناء ذكر هذه الثوابت ضد ضمنا على ضلال التصور العقدي عند مؤله عيسى عليه السلام من النصارى، وكذلك عند مؤله غيره. نعم، مثلا الفرقة اليهودية التي ألهت عزيرا، ولا مثلا المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله. نعم، ولا المشركين الذين جعلوا الأصنام شركاء لله سبحانه وتعالى، فهو رد على كل هؤلاء المؤلهين ضمنا. طيب، بما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في مقدمة السورة هذه الثوابت من ثوابت المجتمع الإسلامي، أراد أن يبين حال الكافرين الذين استمعوا هذه الردود والذين استمعوا الثوابت الإسلامية وعلى رأسها التوحيد. طيب ما هو حالهم؟ هل يذعنون؟ هل يسلمون؟ هل يناقشون؟ أم يعتدون؟ بين أن جزءا كبيرا منهم يميلون إلى الاعتداء، كما أن أيضا كثيرا يمكن أن يستمعوا ويناقشوا وقد يدخل كثير منهم الإسلام، كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أصلا كانوا كفارا فاستمعوا للقرآن الكريم فرجعوا وأسلموا، وكان لسان حالهم كلسان حال الجن الذين استمعوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهذا إذن الذكر ذكر للكافرين المعتدين، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثانيا، من المناسبة والاتصال بين هذا المحور وما قبله، لما بدأ بالثوابت الإسلامية السابقة قرر الحق في نفسه، ثم بين هنا حال المنكرين والجاحدين ومنشأ اغترارهم بباطلهم وأسباب استغنائهم عن ذلك الحق أو اشتغالهم عنه. وأهم هذه الأسباب اغترارهم بقوتهم، فقال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. أهم ظاهر القوة الأموال والأولاد، لأن الأموال بها تجهز القوى العسكرية وتشترى بقية ذمم العالم الذين هم قابلون للشراء. وأما الأولاد، أما الأولاد فالأولاد الإشارة بهم إلى كثرة العدد، إلى كثرة العدد، وبها تكثر الجيوش وتكثر الكوادر في المجالات المختلفة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم مهما اعتدوا بهذه القوة فلن تغني عنهم في الدنيا شيئا مهما استطال استكبارهم، لأنهم لا يمكن أن يهزموا الحق، سيظلون يقاتلون. نعم ربما يكون لهم بعض الجولات، ولكنهم لن يستطيعوا الاستئصال. وعدا من الله حقا، وهو وعد أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيحاء الله تعالى له. فهي إذن لن تغني عنهم في الدنيا ولن تغني عنهم أيضا يوم القيامة في الآخرة. وما أحوج الكافرين، لاحظ هذا المعنى يا شيخ محمد، ما أحوج الكافرين إلى هذا الخطاب. يعني كيف؟ يعني ما أحوجنا نحن المسلمين أن نخاطب الكافرين بهذا، بأن نقول لهم لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. لماذا نحن فقط نتخاطب معهم بالوسائل السياسية التي هم يريدونها بحيث يبعدوننا عن ديننا وطريقة خطابنا؟ صحيح. لماذا نحن صرنا نقول بأن الدين لا ينبغي أن يحشر في السياسة؟ هذا شيء عجيب. والله شيء عجيب. طيب القرآن فلماذا جاء؟ مش الله سبحانه وتعالى قال قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لماذا نحن جعلنا فقط يهدي به الله من اتبع رضوانه في الصلاة ولم نجعل من اتبع رضوانه في أمور السياسة ولا الثقافة ولا الإعلام، وجعلنا الشيطان فقط هو الذي يسيطر على وسائل، على كثير من برامج الإعلام على سبيل المثال، ولا على كثير من وسائل التخاطب السياسي فيما بيننا وبين غيرنا؟ نقول الكافرون هم محتاجون إلى هذا، لأنهم محتاجون أن ننتشلهم مما هم فيه. لاحظ الذكاء القوي جدا الذي عندهم، الذي مكنهم من اختراع أسلحة الدمار الشامل، وفي المقابل الذي جعل عندهم جنون عظمة حتى أنهم يؤيدون الظالمين المعتدين مثلا في فلسطين على الفلسطينيين، على أصحاب الحق وأصحاب الأرض من المستضعفين من الفلسطينيين، يؤيدون الظلمة والمجرمين ويسخرون المنظمات الدولية مثلا في الأمم المتحدة على المظلومين والنساء والأطفال والشيوخ مثلا في بلد مثل سوريا وهكذا. إذن هؤلاء بحاجة أن نخاطبهم ونبين لهم أن عندنا رسالة توقظ عقولهم من هذه الغفلة وهذا الجنون الذي به يأخذون العالم إلى من دمار إلى دمار فقط لاتباعهم لبعض الخرافات إما الدينية وإما الدنيوية التي في أذهانهم. نقول نحن بحاجة، كما أن الكافرين بحاجة إلى أن نخاطبهم بهذا الخطاب الموجود في القرآن، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. طب ستقول كيف تخاطبهم بهذا وأنت الآن تحذر، يعني أنت الآن تقول بأنهم وقود النار؟ نقول نعم إذا ظلوا على هذا الاعتداء وعلى هذا الإجرام، فماذا نقول لهم؟ ولذلك إذا حتى ينجوا من هذا من أن يكونوا وقودا للنار ينبغي أن يبتعدوا عن هذا الاعتداء وعن هذا الإجرام. وقد قسم هذا المحور إلى عدد من الأقسام، الآن نبدأ نتكلم عنها. القسم الأول قوة الكافرين أمام قوة المؤمنين المعتصمين برب العالمين. إذن هذا القسم يتكلم عن قوة الكافرين أمام قوة المؤمنين ولكن المعتصمين برب العالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي إن ثروات الكافرين وأعدادهم البشرية الله سبحانه وتعالى هنا يذكر أن ثروات الكافرين وأعدادهم البشرية وقواهم المادية لن تغني عنهم شيئا في الدنيا، لن تغني عنهم من الله شيئا ولا في الآخرة، ولكن بشرط أن يثبت المؤمنون على الثوابت الإسلامية السابقة التي ذكرناها في أول السورة. لذلك سبقت الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، الثبات يأتي بالنصر عليه. نعم. مهما كانت لديهم وهذا الأسباب. وجه للصلة بين الآيات السابقة وهذه. نعم. الآية. نعم. طيب ما المراد بالكافرين هنا؟ قلنا المراد بالكافرين هنا الجميع، إلا أن الكلام في المقام الأول عن اليهود والنصارى. لأن السورة اسمها آل عمران. نعم. اسمها آل عمران، فبما أن السورة تسمى آل عمران فالكلام إذن في المقام الأول عن اليهود والنصارى، عن النصارى ثم عن اليهود. نعم. ثم بعد ذلك عن الكافرين أجمعين. وما الدليل على أن المقصود جميع الكافرين؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر فرعون بعد. نعم. ذلك. نعم. وهو أعظم الجبابرة أو الكفار الذين تطاولوا في كفرهم وتمادوا حتى قال أنا ربكم الأعلى. فقال الله سبحانه لن تغني عنهم. طيب ما معنى لن تغني؟ لها معنيان. المعنى الأول لن تدفع عنهم أمام الله عز وجل، فالمطلوب من المؤمنين الاعتصام به كسبب للنجاة من مكر الماكرين واعتداء المعتدين. لن تدفع عنهم أمام الله، إذن حتى أنت تطمئن ينبغي أن تكون معتصما بالله. الثاني لن تكون بدلا لهم من الله تغنيهم عنه، كما قال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي ليس بدلا عن الحق. قواهم المادية واستمتاعهم، لأنه يقول لك استمتع بحياتك، لن تغني عنهم، هذا مجرد متاع، والشيء الذي ستجد فيه حقا النعمة والتمتع الحقيقي هو بأن تتصل بالله لتجد المتعة الحقيقية. نعم. في الآخرة. وقوله شيئا، التنكير هنا للتحقير، أي لن تغني عنهم غناء ضعيفا فضلا عن أن يكون كبيرا. وخص الأموال والأولاد لأن الغناء يكون بالثروات وأهمها المال، ويكون بالجنود المعدين للقتال وأهم ذلك الأولاد، على رأس ذلك. نعم. الأولاد. وكذلك في هذه الآيات رد على تباهيهم وإرعابهم وإرهابهم للعالمين عندما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه العبارة التي قالها الكافرون سابقا ما زال يكررها الناس الآن عبر وسائل الإعلام وعبر تباهيهم واجتماعاتهم في منتدياتهم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهم يحاولون بذلك تحقيق هدفين، أولا التشويش على الدين الحقي، ويخادعون بعض المسلمين والعالمين من أنهم لو لم يكونوا على حق لما كان لهم هذا التقدم والرفاه الاقتصادي والتفوق العسكري. والهدف الثاني الذي يهدفونه من خلال هذا نحن أكثر أموالا وأولادا إرعاب العالمين وإرهابهم بأن عندنا القوة اللازمة لردعكم، فيخاف الناس ويبدأون يطلبون حبال ودهم. فالله سبحانه وتعالى قال لن تغني عنهم من الله شيئا، ثم ذكر مصير الكافرين في المستقبل الحقيقي القادم وهو في الآخرة، قال وأولئك هم وقود النار، والوقود ما توقد به النار من حطب ونحوه، فهم من حطب النار الذي تتوقد به وتشتعل بهم دلالة على خلودهم فيها، نسأل الله العفو والعافية. وهنا هذه الآية تدل على قاعدة في مصير المعادين لآيات الله، ونص القاعدة كمال العذاب أن يزول عنه أسباب القوة والانتفاع والاعتزال وتجتمع عليه أسباب الإيلام. تزول عنه أسباب القوة لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا، تجتمع عليه أسباب الإيلام وأولئك هم وقود النار. فهذا يدل على أن كمال العذاب، ومن أسباب كمال العذاب نجتمع عليه أسباب الإيلام كما ذكرناها هنا. نقفها هنا عند الآية 11 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. نعم. نقف بحيث نجيب على السؤال، السؤال الذي ذكره هو أبو عبد الله، تكلم عن الآية وعباد الرحمن الذين يمشون. نعم. على قال الجاهل وإذا خطبهم الجاهل، ما معيار الجاهل؟ نقول وفقك الله يا أبا عبد الله. الجاهل هنا يأتي الجهل ضد العلم، ويأتي الجهل ضد الحلم يعني ضد العقل. نعم. فالمقصود هنا في المقام الأول الجهل الذي هو ضد العقل، يعني عندما تجد أفعال تدل على الجهل، على السفه، على الطيش. نعم. وليس المقصود تدل على الجهل يعني عدم العلم، لأن الذي ليس عنده علم ينبغي أن يعلم. نعم. لكن إذا صدر عنه بعد ذلك أو صدر عن غيره ولو كان عالما ما يدل على السفه والطيش، فعند ذلك قل سلامة. على سبيل المثال واحد يكون مثقف من أكبر المثقفين ولكن عنده عنصرية للجنس ولا للون، فهذا جهل. هذا جهل. نعم. هذا جهل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب الثاني، السؤال الثاني، اللغو. نقول وقال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو يدخل فيه كل ما لا نفع فيه. أولا كل ما لا نفع فيه مما حرم التعامل معه وليس ما لا نفع فيه مما أبيح التعامل معه. ثانيا اللغو ما يدل على اتباع الشيطان، مثلا من وسائل اللغو الأفلام النجس الخبيثة ولا المظاهر القذرة التي لا تحل، فهذا من اللغو. ومن اللغو الكلام الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونسأل الله تعالى الربا وحلوه لبرنامج الفقه يجيبه بمشيئة الله تعالى. أشكركم شيخنا الكريم وأشكركم أحبتي في الله، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أشكركم لطيب المتابعة وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه.